بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الدرس 61 بعد 200، وهو تكملة غزوة مؤتة. آخر ما وقفنا عليه قصة عبد الله بن رواحة وربيب زيد بن أرقم والأبيات اللي ذكرها. قال: فمضى المسلمون من المدينة وسمع العدو بمسيرهم، لأن غسان مرتبطة بالأوس والخزرج أبناء عمومتهم، والعيون كثيرة، كما في قصة كعب مالك لما هجره النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رسول من غسان، يدرون أنه إن كعب هجر. قال: بلغنا أن صاحبك قد جفاك، فالحق بنا، فلست بدار مضيعة ولا مخل ولا مهلكة. قال: سمع العدو في البلقاء بمسيرهم عليه قبل أن ينتهوا إلى مقتل الحارث بن عمير. فلما فصل المسلمون من المدينة سمع العدو بمسيرهم، فاستعدوا وجمعوا الجموع العظيمة الهائلة، وكان عرب الشام كثر وهم نصارى يعني متنصرة. وقام فيهم رجل من الأزد يقال له شرحبيل بن ناس، وقدم الطلاع أمامه. هذا شرحبيل نفسه قاتل حارث بن عمير الغساني. ونزل المسلمون وادي القرى 3000، وأقاموا أياما. وبعث أخاه سدوس فقتل سدوس، وخاف شرحبيل بن عمرو فتحصن، وبعث أخا له يقال له وبر بن عمرو. فسار المسلمون حتى نزلوا أرض معان في جنوب الأردن، أرض الشام معروفة باسمها الآن. فبلغ الناس أن هرقل قد نزل مآب أيضا معروفة باسمها الآن من أرض البلقاء، وأن معه بهراء ووائل وبكر ولخم وجذام. بهراء من قضاعة، والبقية أيضا من قضاعة، ولخم وجذام من أدد بن زيد، من مرة بن أدد بن زيد، في 100,000. عليهم رجل من بلي يقال له مالك. فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا ليلتين ينظرون في أمرهم، وقالوا: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره الخبر. الآن 100,000 هذول اللي في مآب، وأظنهم أيضا جاءهم 100 أخرى. قالوا: نخبره الخبر، فإما أن يردنا وإما أن يزيدنا رجالا. فبين الناس على ذلك من أمرهم جاءهم عبد الله بن رواحة فشجعهم، وقال: والله ما كنا نقاتل الناس بكثرة عدد ولا بكثرة سلاح ولا بكثرة خيول إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. انطلقوا، والله لقد رأيتنا يوم بدر ما معنا إلا فرسان، ويوم أحد فرس واحد، وإنما هي إحدى الحسنين، إما ظهور عليهم فذلك ما وعدنا الله ووعدنا نبينا، وليس لوعده خلف، وإما الشهادة فنلحق بالإخوان ونرافقهم في الجناء. ما أطيب العيش إذا كان هكذا، إذا كان إحدى الحسنين ما تخسر شيء، أنت ربحان على كل حال، والشهادة هي الربح الأعظم. قال: فإما ظهور عليهم فذلك ما وعدنا الله ووعدنا نبينا، وليس لوعده خلف، وإما الشهادة فنلحق بالإخوان ونرافقهم في الجنان. فشجع الناس قول عبد الله بن رواحة. قال أبو هريرة: شهدت مؤتة، فلما رأينا المشركين رأينا ما لا قبل لنا به من العدد ومن السلاح ومن الكراع ومن الديباج ومن الحرير ومن الذهب. سبحان الله العظيم، جاءتك الروم، هذا أول احتكاك. سبحان الله، كان هذه خيرة، لأن خالد هو اللي فتح اليرموك عاد، وقتل منهم ذلك اليوم 120,000 قتيل، منهم 80,000 في الواقوصة المشاه، ومنهم 40,000 في الميدان المعركة. فسبحان الله، هذا أول احتكاك وأول كسر للحاجز، لأن الروم كان جيش جبار إمبراطوري، والمسلمون توهم على أول. قال: معهم السلاح، معهم الخيل، حتى الدباج والحرير والذهب. قال أبو هريرة: فبرق بصري، فقال لي ثابت بن أرقم: يا أبا هريرة ما لك؟ أبو هريرة أيضا أظن أول مرة يشهد المعركة. كأنك درى جموعا كثيرة؟ قلت: نعم. قال: لو شهدتنا ببدر إنا لم ننصر بالكثرة قط، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغل عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لكن الاستعداد دائما وأخذ الحيطة وإرهاب العدو مهم، يعني ليس معناه أنك تغامر هكذا، لكن مثل هؤلاء الآن وقعوا في أمامهم يتكلون على الله، يعني إذا ابتليت فاصبر. وقال عمارة بن غزية، هذا ولد أم عمارة: لما التقى المسلمون والمشركون كان الأمراء يومئذ يقاتلون على أرجلهم، فأخذ اللواء زيد بن حارثة فقاتل الناس معه والمسلمون على صفوفهم، فقتل زيد بن حارثة. الله أكبر. قال محمد بن كعب القرظي: أخبرني من حضر يومئذ قال لا والله ما قتل زيد إلا طعنا بالرماح، يعني على قدميه يقاتل يقاتل ويطعن بالرماح حتى ليس بالسيوف، طعن ثم طعن ثم طعن ثم طعن حتى خرجت روحه رضي الله عنه. ثم أخذ اللواء جعفر فنزل عن فرس له شقراء فعرقبها ضرب العراقيب حتى لا يغنمها الكفار، ثم قاتل على قدميه حتى قتل قطعت أطرافه. قالوا ضربه رجل من الروم فقطعه نصفين، قطع جعفر نصفين، هذه أحد الروايات، فوقع أحد النصفين في كرم مزرعة كرم فوجد في نصفه 34 جرحا. وتقدم أيضا وقال عبد الله بن عمر وجد مما قتل من بدن جعفر اللي حصلوه من بدن جعفر ما بين منكبيه فقط 72 ضربة بسيفه وطعنه بربه بين المنكبين، كل الضرب في وجهه وفي صدره. وتقدم ترجمة جعفر. وقال عاصم بن عمر وجدوا فيما وجدوا من بدن جعفر، يعني القطعة اللي وجدوها من بدن جعفر فيها أكثر من 60 جرح وجد به طعنة قد أنفذته أنفذت المقاتل رضي الله عنه. لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشاكل مقعد، ليس الصحيح إذا مشاكل مقعد. قالوا عاصم بن عمر بن قتادة ورجل من ذرية من آل حزم قالوا لما انتقى الناس بمؤتة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وكشف له ما بينه وبين الشام فهو ينظر إلى معركته، فقال عليه الصلاة والسلام أخذ الراية زيد بن حارثة فجاءه الشيطان فحبب إليه الحياة وكره إليه الموت وحبب إليه الدنيا، فقال زيد الآن الآن تمنين الحياة لما استحكم الإيمان في قلوب المؤمنين تحبب إليه الدنيا. الله أكبر، يعني سبحان الله كشف للنبي صلى الله عليه وسلم حتى الكلام اللي بين زيد وبين الشيطان، هذا حتى اللي جنب زيد ما يسمع لكنه الوحي. الله، قال زيد الآن لما استحكم الإيمان في قلوب المؤمنين أتيت تحبب إلي الدنيا، قال فمضى قدما لا يلوي على شيء. زيد بن حارثة قطعة منها عليه الصلاة والسلام يحب حب حتى استشهد، قال ودموع النبي صلى الله عليه وسلم تتهامل على اللحية وهو على المنبر، ثم صلى عليه ودعا له وقال استغفروا لزيد فقد دخل الجنة وهو يسعى. الله أكبر، دخل الجنة وهو يركض لأنه هكذا كان، هكذا كان الله كل حياته كذا. منذ كان غلام خير بين أبويه وعمامه وأهله وبين النبي صلى الله عليه وسلم فاختار النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السعادة. قال عليه الصلاة والسلام ثم أخذ الراية جعفر ابن أبي طالب فجاءه الشيطان فمنه الحياة وكره إليه الموت ومنه الدنيا، فقال جعفر الآن حين استحكم الإيمان في قلوب المؤمنين تمنيني الدنيا، ثم قضى مضى قدما حتى استشهد، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له وعيناه تذرفان، ثم قال استغفروا لي جعفر استغفروا لأخيكم فإنه شهيد دخل الجنة وهو يطير في الجنة بجناحين من ياقوت حيث يشاء من الجنة قطعت يده. قال ثم أخذ راية بعد عبد الله بن رواحة فاستشهد. قال في هذه الرواية ودخل الجنة معترضا، يعني فيه الزرار خفيف، فشق ذلك الأنصار، فقال عليه الصلاة والسلام مبادرا أصابته الجراح، فلما أصابته الجراح زور قليلا ثم عاتب نفسه ثم تقدم فاستشهد فدخل الجنة فسرج عن الأنصار. شوف اللحظات الثواني هذه جزء من الثانية وجاء بالوحي، لما أصابت الجراح ازور قليلا ثم عاتب نفسه ثم رجع وتقدم كأصحاب. لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام رأيت جعفر ملك يطير في الجنة تدمى قادمته. وقال أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الفرسان أبو قتادة وخير الرجال سلمة بن أكوع. وعن يحيى بن عباد عن أبيه أن رجلا من بني مرة كان في الجيش فقيل له إن الناس يقولون إن خالدا انهزم من المشركين. قال لا والله ما كان ذلك، ولكن لما قتل بالرواحة نظرت إلى اللواء قد سقط واختلط المسلمون والمشركون، فنظرت إلى اللواء في يد خالد ثم انحاز بنا. وسيأتي خبره. قالوا لما قتل بالرواحة انهزم المسلمون، يقول رجل من العرب أسوأ هزيمة رأيتها قط في كل وجه. تخيل 3000 في 100,000 أو 200,000. ثم إن المسلمين تراجعوا، فأقبل رجل من الأنصار يقال له ثابت بن أقرم، فأخذ اللواء وجعل يصيح بالأنصار يخص الأنصار، فجعل الناس يثوبون إليه من كل وجه وهم قليل، وهو يقول إلي أيها الناس اجتمعوا إلي ثابت بن أقرم، ثابت بن أقرم وليس ثابت بن أرقم، هذا التصحيح في كثير من كتب نترجم له إن شاء الله. قال فنظر ثابت إلى خالد بن الوليد لما اجتمع إليه قليل من الناس، فقال خذ اللواء يا أبا سليمان. الله الله الله الله الله. خالد متواضع يقول أنا ما شهدت بدر ولا شهدت أحد ولا شهدت المعركة، أنا مكاني التأخر. فقال خالد لا والله لا أخذه، أنت والله أحق به، أنت رجل لك سن وشهدت بدرا وأنا لم أشهد بدرا. فقال ثابت بن أقرم خذه أيها الرجل، والله ما أخذته إلا لك. فأخذ خالد اللواء رضي الله تعالى، فحمله ساعة وجعل المشركون يحملون عليه، فثبت خالد حتى تكركر المشركون على ظهورهم يعني تراجعوا، وحمل بأصحابه الذين معه ففض جمعا من جمعهم، ثم دهمه منهم بشر كثير، يعني هم طريقتهم المكاثرة. قال فانحاش بالمسلمين، انحاز بهم ورجعوا. قال كعب بن مالك حدثني نفر من قومي، هذا ابن كعب، حضروا يوم مؤته، قالوا لما أخذ اللواء انكشف بالناس، فكانت الهزيمة هم قتل المسلمون واتبعهم المشركون، فجعل قطبة بن عامر بن حديدة، هذا اللي كان لسرية لا تباله، يصيح يا قوم يقتل الرجل مقبلا أحسن من أن يقتل مدبرا، وإذا لم يكن، يقول المتنبي، وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تموت جبانا، يقتل الرجل مقبلا خير له من أن يقتل مدبرا. قال ويصيح قطبة بن عامر فيهم، وكان من شجعان الرجال، فما يثوب إليه أحد، هي والله الهزيمة، ترى المنهزم ما يرد شيء كما قال دريد في حنين. قال ويتبعون صاحب الراية منهزما. قال فأخذ اللواء ثابت بن أقرم، فاصطلح الناس على خالد بن وليد. قال ثابت اصطلحتم على خالد؟ قال اللهم نعم. فأخذه خالد فانحاز بالناس. قالوا في رواية أخرى ولما قتل بالرواحة في المساء بات خالد بن وليد تلك الليلة يدوك أمره، وكانوا في كماشة من العدو 3000 وسط 100,000 هذولا أو 200,000. فلما أصبح سبحان الله جعل المقدمة ساقة، يعني غير الوجه وجعل الساقة مقدمة، وجعل الميمنة ميسرة، وجعل الميسرة ميمنة، وغير من هيئات الناس. فلما أصبح الروم العرب، ها وهم عرب، عرب لخم وجذام، أنكروا ما كانوا يعرفون من الرايات ومن الهيئات ومن الوجوه، وقالوا قد جاءهم والله مدد. سبحان الله العظيم. قال فرعبوا فانكشفوا منهزمين، فقتلوا مقتلة لم يقتلها قوم حتى فرج الله عن خالد وأصحابه. سبحان الله العظيم، لولا هذه الحرب خدعة، لولا هذا كان أبيدوا كما أبيدت السرايا السابقة. وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يحدثهم قال لما أخذ خالد الراية قال الآن حمي الوطيس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى أنها أول مرة سمعت منه الآن حمي الوطيس أخذها خالد. والحديث الصحيح أنه قال أخذها سيف من سيوف الله، أول مرة يسمى خالد سيف الله. فانحاز خالد بالناس. قال ابن أبي الزناد بلغت الدماء بين الخيل موضع الأشاعر من الحافر، يعني والوطيس أيضا ذاك، وإذا حمي ذلك الموضع من الدابة كان أشد لعدوها، حمي الوطيس. هذا احتمال أن وطيس الدابة يعني إذا حمي الخيل يكون أشد لعدو، حمي الوطيس. والمشهور أن الوطيس أيضا التنور، حمي الوطيس يعني استعارة، يعني حمية الحرب. قال بعض الناس قالوا لما انكشف خالد عجروا بالفرار وتشاءم الناس بخالد، خالد والله ميمون. هذا كذا بعض الناس يعبر عن اللي يشوفه بس مو بصحيح. ولكن قال أبو سعيد الخدري أقبل خالد بن الوليد بالناس وقد انحاز بهم، فلما سمع أهل المدينة بجيش مؤتة قادمين تلقوهم بالجرف، فجعل الناس يحثون التراب عليهم ويقولون يا فرار يا فرار فررتم في سبيل الله. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله، وفتحوا بلاد الشام كلها على يد خالد وأصحابه. وقال أبو بكر بن عبد الله بن عتبة ما لقي جيش بعثوا ما لقي أصحاب مؤتة من أهل المدينة، لقيهم أهل المدينة بالشر، حتى إن الرجل لينصرف إلى بيته وأهله فيدق عليهم الباب فيأبون أن يفتحوا له ويقولون ألا تقدمت مع أصحابك فقتلت مع من قتل، ألا تقدمت مع أصحابك، يعني سبحان الله. فأما من كان كبيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجلس في بيته استحياء، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليهم رجلا رجلا كل هؤلاء ويقول أنتم الكرار في سبيل الله، أنتم كررتم لم تفروا وإنما كررتم. بل والله هذا عين الحكمة، يعني إبادة كاملة ما في مصلحة المسلمين، تفر ثم تكر عليهم أشد مما كان. لكن هذه انظر كيف الناس كيف يشوفون، يعني ما يفرح إن والده أتاه سالم، لا، لو كان غانم وسالم وانتصر ما يخالف، لكن تأتي منهزم هذه ما يبونها أبدا. وكان في ذلك البعث سلمة بن هشام بن مغيرة، هذه اللي خطب النبي صلى الله عليه وسلم منه أمه كما ذكرنا في الحلقة الماضية، وهو كان أيضا من المستضعفين رضي الله تعالى. أمه ضباعة العامرية اللي كانت عند هوذة الحنفي ملك اليمامة، ثم كانت عند عبد الله بن جدعان، ثم كانت عند هشام بن مغيرة، كلهم سادات العرب، فولدت له سلمة، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف عنها وذكرنا قصته. قال كان فيه سلمة بن هشام، فدخلت امرأته على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأن كلهم من مخزوم، فقالت أم سلمة ما لي لا أرى سلمة بن هشام بن المغيرة، اشتكى شيئا؟ قالت امرأته لا والله، ولكنه لا يستطيع الخروج، إذا خرج صاحوا به وبأصحابه في طرقات المدينة يا فرار يا فرار فررتم في سبيل الله، حتى قعد في البيت مستحيا. فذكرت أم سلمة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج على الناس فقال بل هم الكرار في سبيل الله فليخرج، فخرج. وعن أبي هريرة قال كنا نخرج ونسمع ما نكره من الناس، ولقد كان بيني وبين ابن عمي لي كلام فقال إلا فرارك يوم مؤتة، يعني إذا بغى يعيره قال فرارك يوم مؤتة، قال فما أدري أي شيء أقول له. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، مع أنه في المعايير العسكرية ما في إلا كذا، أو الإبادة بدون مصلحة، يعني إلا الشهادة في سبيل الله. لكن نفس القتل، يعني أنك تذهب حد مثل الآن يبغى بس ينتحر كذا، لا، مو القتل نفسه، لا، القتل إذا كان فيه مصلحة هو شهادة، أما أنك كذا تقتل نفسك بدون شيء ما هكذا يعني. لكن الناس كيف، البيئة كيف، المجتمع. وعن أسماء بنت عميس قالت أصبحت في اليوم الذي أصيب فيه جعفر وأصحابه فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد هيأت 40 منا، المن اللي يوزن به من أدم، سبحان الله، تدبغ، يعني امرأة صناعة جيدة هذه الشهرانية، هيأت 40 من أو من يسمى المن عندنا اليوم من أدم من جلود، وعجنت عجيني وأخذت بني وغسلت وجوههم ودهنتهم، هذا كله في الصباح ما تدري عن خبر، سبحان الله العظيم، اشتغله، دبغت جلودها وعجنت عجينها وغسلت ابنائها ودهنت وجوهها، هذا كله الصباح بدي. قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء أين بنو جعفر؟ فجئت بهم إليه كأنهم أفراخ، حديث عهد القدوم من الحبشة. قال فضمهم وشمهم عليه الصلاة والسلام، أخذ يضمهم ويشمهم، عبد الله الكبير وعون ومحمد ثلاثة. قالت أسماء ثم ذرفت عينها فبكى عليه الصلاة والسلام مستعبر، فقلت يا رسول الله بلغك عن جعفر شيء؟ قال نعم، قتل اليوم، جاءه الخبر وهم في مؤتة، هم لا زالوا في الأردن. قالت أسماء فقمت أصيح، اجتمع إلي النساء، فقال عليه الصلاة والسلام جعل يقول يا أسماء لا تقولي هجرا، الهجر الإفحاش، لا تقولي هجرا ولا تضربي صدرا، يا أسماء لا تقولي هجرا ولا تضربي صدرا، قالت فخرج عليه الصلاة والسلام فدخل على ابنته فاطمة وهي تقول وأعمه وأعمه. هو ابن عمها أكبر من علي بعشر سنين رضي الله تعالى عنه. ابن عم عم. فقال عليه الصلاة والسلام على مثل جعفر فلتبكي الباكية. أي والله على مثل جعفر فلتبكي الباكية. ثم قال عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد شغلوا عن أنفسهم اليوم. اليوم شغلوا عن أنفسهم. هذه سنة صنع الطعام لأهل الميت بدون نياحة ولا لا إله إلا الله. ويروى أنه لما رآهم ابن جعفر أمر بحلق رؤوسهم متقدم هذا، وقال أنها تسرع إليهم العين أيضا. فيهم جمال سبحان الله، أبوهم يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، أشد الناس شبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيهم جمال وفيهم فتسرع فيهم العين. قال عبد الله بن جعفر أنا أحفظ حين دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمي فنعى لها أبي، كان صغير عبد الله بن جعفر. قال فأنظر إليه وهو يمسح على رأسي ورأس أخوي عون ومحمد وعيناه تهرقان الدموع حتى تقطر على لحيته عليه الصلاة والسلام ويقول. هذا حفظها عبد الله بن جعفر، اللهم إن جعفر قد قدم إلى أحسن الثواب فخلفه في ذريته بأحسن ما خلفت أحد من عبادك في ذريته. الله أكبر سبحان الله، كلهم صالحين هذول. عبد الله هذا أسخياء العرب من وجهاء قريش، هذا اللي قالوا أن الحجاج تزوج بنته. رأى رجل في المدينة أن حمامة بيضاء على شرفات المسجد النبوي، وجاء صقر وأخذها. شفت كيف الرؤية؟ حمامة بيضاء على شرفات المسجد النبوي وجاء صقر وأخذها. فسألوا سعيد بن المسيب وكان عابر شهاب، فقال هذه بنت عبد الله بن جعفر بيأخذها الحجاج. سبحان الله العظيم، كيف أولوها؟ قالوا الحمامة امرأة بيضاء شريفة وعلى شرفات المسجد من آل البيت، وقال ما رأيت امرأة جاهزة للزواج إلا بنت عبد الله بن جعفر، والصقر رجل عربي شريف، وما في أحد ذاك الوقت للحجاج، كان أمير المدينة قبل العراق. وعون تزوج أم كلثوم بنت علي بعد ما مات عنها عمر، ثم مات عنها ثم أول شيء محمد ثم عون، الاثنين كلهم تعاقبوا على أم كلثوم بنت علي بنت عمهم وبنت فاطمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام يا أسماء بنت عميس ألا أبشرك؟ قلت بلى بأبي أنت أمي يا رسول الله. قال فإن الله عز وجل جعل لجعفر جناحين يطير بهما في الجنة. قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله فأعلم الناس بذلك، يعني أخبرهم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن جعفر وأخذ بيدي يمسح بيده على رأسي هكذا اليتيم حتى راق المنبر، وأجلسني أمامه على الدرجة السفلى والحزن يعرف عليه، فتكلم ثم قال إن المرأة كثير بأخيه وبابن عمه. الله أكبر، ما بقي للنبي صلى الله عليه وسلم لا عم ولا ابن عم، وليس له إخوة ولا أخوات، كلهم قتلوا بين يديه من آمن منهم. إن المرأة كثير بأخيه وبابن عمه، ألا إن جعفر قد استشهد وقد جعل الله له جناحين يطير بهما في الجنة. الله أكبر. قال عبد الله بن جعفر ثم نزل عليه الصلاة والسلام فدخل بيته وأدخلني وأمر بطعام فصنع لأهلي، وأرسل إلى أخي عون أو محمد اللي كان يعني كبير يعني اللي يمشي توهم كلهم صار. قال أرسل إلى أخي فجاء فتغدينا عنده والله غداء طيب مباركا. سبحان الله ايتام. قال الغداء ما هو؟ عمدت سلمى خادمته إلى شعير فطحنته ثم نسفته تنسف حتى يذهب ما فيه منه، ثم أنضجته وأدمته بزيت آدمته بزيت وجعلت عليه فلفل. الله، هذا يقول أحسن طعام الشعير وزيت وفلفل. فتغديت أنا وأخي معه وأقمنا ثلاثة أيام في بيته ندور معه على نساء الأيتام هذول الاثنين. أما الصغير كان يرضع مع أمه كلما صار في إحدى بيوت نسائه، ثم رجعنا إلى بيتنا. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أساوم بشاتي أخي لي، فقال اللهم بارك له في صفقته. قال عبد الله بن جعفر فوالله ما بعت شيئا ولا اشتريت شيئا إلا بورك لي فيه. هذا مشهور عبد الله بن جعفر. وعن عائشة قالت لما قدم نعي جعفر عرفنا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحزن، قالت وقديما ما ضر الناس التكلف. اي والله قديما ما ضر الناس التكلف، وستأتي بالقصة لكن تأتي بالحكمة مقدما. قديما ما ضر الناس التكلف، قالت أتاه رجل فقال يا رسول الله إن النساء عنيننا بما يبكين. قال ارجع إليهن فأسكتهن، فإن أبينا فاحثوا في أفواههن التراب. قالت عائشة فقلت في نفسي أبعدك الله، ما تركت ما في نفسك وما أنت بمطيع النبي صلى الله عليه وسلم، لن تستطيع أن تحثوا في وجوه التراب، لو سكت تقول إن هذا التكلف. وعن جابر قال أصيب بها ناس من المسلمين وغنم المسلمون بعض أمتعة المشركين، فكان مما غنم خاتما، جاء به رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلت صاحبه يومئذ، فنفله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عوف بن مالك الأشجعي لقيناهم في جماعة من قضاعة ومن غيرهم من نصارى العرب فصافونا، فجعل رجل من الروم يسل على المسلمين ويغري بهم على فرس أشقر عليه سلاح مذهب ولجام مذهب، هذا ذكرنا في ترجمة خالد. قال عوف بن مالك الأشجعي الغطفاني فجعلت في نفسي أقول من هذا، من هذا يعني الرومي هذا أو ما هذا. قال وقد رافقني رجل من أمداد حمير من أهل اليمن، مددي أمداد اليمن، فكان معنا في مسيرنا ذلك ليس معه سيف، إذ نحر رجل من القوم جزورا فسأله المددي طائفة من جلد الجزور فوهبه له فبسطه في الشمس وأوتد على أطرافه أوتادا، فلما جف جلد الجزور اتخذ منه مقبضا وجعله درقة، فلما رأى ذلك المددي ما يفعل ذلك الرومي بالمسلمين كمن له خلف صخرة، فلما مر به خرج عليه فعرقب فرسه فقعد الفرس على رجليه وخر العلج، فشد عليه المددي اليماني فعلاه بسيفه فقتله. سبحان الله، عاد باقي القصة تقدمت لما قال خالد استكثرت عليه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد له السلاح المذهب والسرج المذهب. وقال عمارة بن غزية هذا ولد أم عمارة حضرت مؤتة فبارزت رجلا يومئذ فأصبته وعليه يومئذ بيضة فيها ياقوتة، فلم يكن همي إلا الياقوتة فأخذتها، فلما انكشفنا وانهزمنا رجعت بها إلى المدينة فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفلني إياها، فبعتها في زمان عمر بن الخطاب بمئة دينار، واشتريت بها حديقة نخل في بني خطمة بجماعة. استشهد في مؤتة رضي الله تعالى عنهم جعفر وزيد بن حارثة هؤلاء من بني هاشم ومواليهم، ومسعود بن الأسود بن حارث بن نضلة، ووهب بن سعد بن أبي سرح هذا أخو عبد الله بن سعد، ومن الأنصار أربعة من المهاجرين جعفر وزيد ومسعود ووهب، ومن الأنصار سراقة بن عمر بن عطية بن خنسة والحارث بن النعمان بن يساف وعبد الله بن رواحة وعبادة بن قيس. سبحان الله، لعلنا إن شاء الله نترجم شهداء موتى رضي الله تعالى عنه أجمعين. لا إله إلا الله. وأما ابن إسحاق رضي الله تعالى رحمة الله عليه فذكر غزوة مؤتة زاد فيها والله زيادات وأشعار حسن، يقول أنه بعثهم في جمادى الأولى سنة 8 وتهيأ الناس. قالوا لما ودع عبد الله بن رواحة من ودع من أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودع الناس الأمراء وسلموا عليهم وودع عبد الله بن رواحة بكى، فقالوا ما يبكيك يا ابن رواحة؟ فقال أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم ولا إليكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فلست أدري كيف لي بالصدر بعد البرود. فقال المسلمون صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين. فقال عبد الله بن رواحة لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد، الفرغ بالغين السعة والزبد رغوة الدم، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدثي يا أرشد الله من غاز وقد رشد، أرشده الله من غاز وقد رشد، في لفظ يا أرشد الله وفي لفظ أرشده الله من غاز وقد رشد. قال ابن إسحاق وتهيأ الخروج، فأتى عبد الله بن رواحة رسول الله صلى الله عليه وسلم فودعه ثم قال فثبت الله ما أتاك من حسن يقول بالراحة تثبيتا موسى ونصرا كالذي نصروا، إني تفرست فيك الخير نافلة، الله يعلم أني ثابت البصر. هذا فيه إقواء، يعني ثابت الفراسة، أنت الرسول، فمن يحرم نوافله والوجه منه فقد أزرى به القدر، يعني سبحان الله قصر به القدر. وقال بعضهم أنه قال أنت الرسول فمن يحرم نوافله والوجه منه فقد أزرى به القدر، فثبت الله ما أتاك من حسن في مرسلين ونصرا كالذي نصروا، إني تفرست فيك الخير نافلة فراسة خالفت فيك الذي نظر. أي والله، في قصيدة طويلة. ثم خرج القوم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم فودعهم، فقال عبد الله بن رواحة خلف السلام على امرئ ودعته في النخل خير مشيع وخير مشيع وخليلي. أي والله، يبقى السلام عليه عليه الصلاة والسلام، خير مشيع وخليلي. ثم ذكر أن الروم علموا فانضم إليهم في مآب 100,000 من الروم، 100,000 من الروم خلص، إيه، ولخم وجذام والقين وبهرة وبلي 100,000 أخرى، وعليهم رجل من بلي من أحد إراشة يقال له مالك بن زافلة. وذكر أن المسلمين يعني تشاوروا في الكتابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر كلام عبد الله بن رواحة، وقال عبد الله بن رواحة في محبسهم ذلك لما أخذوا يتنازعون، جلبنا الخيل من أجأ وفرع، أجأ جبل طي وفرع من وراء وادي الفرع، قال الفرع أطول جبل بأجأ وأوسطه، لعله المراد يقول ياقوت، جلبنا الخيل من أجأ وفرع تغر من الحشيش لها العكوم، يعني العكوم الجنوب، لها جنوب تغر يعني نغرها غر من الحشيش لها العكوم، حذوناها من الصوان سبتا، يعني نعالها من الصوان حجارة ملس صوانة، والسبت النعال، سبتا أزل كأن صفحته أديم، أقمنا ليلتين على معان فأعقب بعد فترتها جموم، يعني اجتمعت قوتها ونشاطها، فرحنا والجياد مسومات تنفس في مناخرها السموم، فلا وأبي مآب لنأتينها وإن كانت بها عرب وروم. مآب باسم رجل منهم، فلا وأبي مآب لنأتينها وإن كانت بها عرب وروم، فعبأنا أعنتها فجاءت عوابس والغبار لها بريم، البريم الخيط المختلط أحمر وأبيض تشد المرأة على الوسط أو على العضد، هذا البريم، فيقول أن اختلط دموع الخيل بالتراب فصارت كالبريم، سبحان الله شو الصورة هذه. فعبأنا أعنتها فجاءت عوابس والغبار لها بريم، بذي لجب كأن البيض فيه إذا برزت قوانسها النجوم، يا سبحان القوانس الأعلى البيضة كأنها النجوم، فراضية المعيشة طلقتها أسنتها فتنكح أو تؤيم. الله، خلاص الأسنة طلقت المعيشة الراضية، بعد ذلك تنكح أو تؤيم، إما أن تكون ناكح أو أيم. الله الله الله الله يا شاعر. ثم ذكر قصة زيد بن أرقم، وأن عبد الله بن رواحة قال إذا أديتني وحملت رحلي مسيرة 40 بعد الحساء، لأن فيها الزوائد هنا، فشأنك أنعم وخلاك ذم، ولا أرجع إلى أهلي ورائي، وجاء المسلمون وغادروني بأرض الشام مشتهي الثوائي، يعني مشتهنا المقام هناك، وردك كل ذي نسب قريب إلى الرحمن منقطع الإخاء، هنالك لا أبالي طلع بعل، البعل هو فحل النخل، ولا نخل أسافلها روائي. الله، وردك كل ذي نسب قريب إلى الرحمن منقطع الإخاء. قال زيد فلما سمعتهن بكيت فخفقني بالدرة ولكزني وقال ما عليك يا لخ يا لكع أن يرزقني الله شهادة وترجع بين شعبتي الرحل. ثم قال عبد الله بن رواحة في سفره وهو يرتجز يا زيد زيد اليعمولات الذبلي تطاول الليل هديت فانزلي، زيد بن أرقم وراءه، يا زيد زيد اليعمولات الذبلي تطاول الليل هديت فانزلي، تطاول الليل عليك فانزلي. قال فمضى الناس، فلما كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب 200,000 بقرية من قرى البلقاء يقال لها مشارف. ثم دنا العدو فانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة، حتى اسمها فيه تفاؤل سبحان الله، مؤتة. فالتقى الناس عندها فتعبأ لهم المسلمون وجعلوا على ميمنتهم رجل من بني عذرة يقال له قطبة بن قتادة، وعلى الميسرة رجل من الأنصار يقال له عباية بن مالك أو عباية ويقال عبادة بن مالك، أحد القتلى الشهداء عبادة بن قيس. ثم التقى الناس واقتتلوا، فقاتل زيد بن حارثة براية النبي صلى الله عليه وسلم حتى شاط في رماح القوم، يعني سال دمه على الرماح. الله الله الله الله رضي الله عنه، شاط دمه في رماح القوم. زيد بن حارثة مذكور مخلد اسمه في القرآن، نحت، لا إله إلا الله رضي الله تعالى عنه. ولسنا على الأعقاب تدمى قلوبنا، ولسنا على الأعقام تدمى قلوبنا، ولكن على أسيافنا يقطر الدم. وقال المتنبي: إن لم أذرك على الأرماح سائلة فلست أدعى ابن أم المجد والكرم. والله إن هذا أولى بهذا البيت منك يا المتنبي. إن لم أذرها على الأرماح سائلة، يعني نفسه، فلست أدعى ابن أم المجد والكرم. هذا والله تركها على الأرماح سائلة نفسه. ثم أخذها جعفر فقاتل، فلما ألحمه القتال اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها، وكان جعفر أول رجل في المسلمين عقر فرسه في الإسلام حتى لا يأخذها العدو. يقول عباد: حدثني أبي الذي أرضعني، عباد بن عبد الله بن الزبير، وكان أحد بني مرة بن عوف من غطفان، وكان في تلك الغزوة غزوة مؤتة، قال: والله لكأني أنظر الآن إلى جعفر لما اقتحم عن فرس له شقراء ثم عقرها، ثم أخذ يقاتل وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لاقيتها ضرابها، يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لاقيتها ضرابها. قال: فأخذ اللواء بيمينه فقطعت، ثم أخذه بشماله فقطعت، ثم احتضن اللواء بعضديه فقاتل حتى قتل عمره 33 سنة، فأثابه الله جناحين في الجنة يطير بهما حيث يشاء. ويقال ضربه رجل من الروم فقطعه نصفين. قال عباد هذا: فحدثني أبي الذي أرضعني، قال: لما قتل جعفر أخذ عبد الله بن رواحة الراية ثم تقدم بها وهو على فرسه، فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد، ثم قال: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشد الرناه، ما لي أراك تكرهين الجنة، قد طالما قد كنت مطمئنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. شنة جسمه والنطفة نفسه. أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشد الرنة، جالهم صوت، ما لأراك تكرهين الجنة، قد طالما قد كنت مطمئنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. ويقاتل ثم لا، ثم أخذ يقول: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد أعطيتي، إن تفعلي فعلهما هديتي. ويشير إلى زيد وجعفر: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد أعطيتي، إن تفعلي فعلهما هديتي. قال: وأتاه ابن عم له بعرق من لحم وقال: شد بهذا صلبك يا عبد الله بن رواحة، فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت. فأخذ من يده العرق، عظم في لحم، فانتهس منه نهسة، ثم سمع الحطمة في ناحية الناس، قال: وأنت في الدنيا تأكل من العظم؟ ثم ألقاه فأخذ سيفه فتقدم فقاتل حتى قتل. ثم أخذ الراية ثابت بن أقرب أخو بني العجلان، وقال: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم. قالوا: أنت؟ قال: ما أنا بفاعل. اصطلح الناس على خالد فحاش بهم منحيز عنه وانصرف بالناس. وقال عليه الصلاة والسلام في خطبته ذكرناها: رفعوا إلي في الجنة فيما يرى النائم على سرر من ذهب، فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة زرارا عن سرير صاحب الزرار يسير، يعني ميل يسير، فقلت: عما هذا؟ قال: مضيا. وتردد عبد الله بعض التردد ثم أقدم: لا إله إلا الله، الله حكم القسط، الميزان بيده، سبحان الله. وانظر هناك يقول من، هنا يقول: وقد دبغت 40 منا. قال: والصواب، يقول ابن هشام، 40 منيئة، المنيئة اللي هي الجلد ما دام في الدباغ، وإن كانت من فهي 40 رطل من دباغ، يمكن من أو منيئة. وعجنت عجيني وغسلت بنية ودهنتهم ونظفتهم، فقدم عليه الصلاة والسلام فتشممهم وضمهم وذرفت عينه، وذكر مثل هذا. وقال قطبة هذا ابن قتادة العذري الذي كان على ميمنة المسلمين، وكان قد حمل على مالك بن زافلة زعيم أولئك زعيم العرب 100,000، هذا من إراشة من بلي، هذا من بلي من إراشة من بلي، ثم أحد بن مالك بن زافل، فقتله رضي الله عنه هذا قطبة بن قتادة العذري. وقال طعنت ابن زافلة ابن الإراش برمح مضى فيه ثم انحطم، طعنت ابن زافلة ابن الإراش برمح مضى فيه ثم انحطم، ضربت على جيده ضربة فمال كما مال غصن السلم، وسقنا نساء بني عمه غداة رقوقين سوق النعم. رقوقين اسم موضع. الله. وقال ابن إسحاق وكانت كاهنة من حدس، حين سمعت بجيش النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا قالت لقومها من حدس، وقومها بطن يقال له بنو غنم، أنذركم قوما خزرا ينظرون شزرا ويقودون الخيل تترا ويهرقون دما عكرا، فأخذوا بقولها فاعتزلوا من بين لخم، فلم تزل بعد أثرى حدس، يعني أكثرهم القبيلة، القبيلة هذه أثراهم يعني أكثرهم عدد. هذا وصف الصحابة، ودائما الكاهن يجيب السجع. وانذركم قوما خزرا، يعني ينظرون بطرف عيونهم مرهين على القتل، ينظرون شزرا نظر عداوة، يقودون الخيل تترا ويهرقون دما عكرا. وكان الذين صلوا الحرب يومئذ بنو ثعلبة بطن من حدس، فلم يزالوا قليلا بعده. وانصرف خالد بالناس فأقبل بهم قافلا، وذكر موقف أهل المدينة لما حثوا عليهم التراب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الكرار، وذكر قصة سلمة بن هشام ابن المغيرة. وقال ابن إسحاق وقد كان فيما كان من أمر الناس وأمر خالد ومخاشاته بالناس وانصرافه بهم، قال قيس بن المسحر اليعمري يعتذر مما صنع يومئذ وصنع الناس، فوالله لا تنفك نفسي تلومني على موقفي والخيل قابعة قبل. قابعة قبل تنظر بعينها، وقفت بها لا مستجيرا فنافذا ولا مانعا من كان حمله القتل، على أنني آسيت نفسي بخالد، ألا خالد في القوم ليس له مثل. وجاشت إلي النفس من نحو جعفر بمؤتة إذ لا ينفع النابل النبل، وضم إلينا حجزتيهم كليهما مهاجرة لا مشركون ولا عزل. فبين قيس ما اختلف الناس فيه، أن القوم حاجزوا وكرهوا الموت، وحقق انحياز خالد بمن معه ما في شك. وقفت بها لا الشعر والله أنه هو اللي يوثق كل شيء. قال لا مستجيرا فنافذا ولا مانعا من كان الحمى له القتل، على أنني آسيت نفسي بخالد، ألا خالد في القوم ليس له مثله. وجاشت إلي النفس من نحو جعفر بمؤتة إذ لا ينفع النابل النبل، وضم إلينا حجزتيهم كليهما أو حجزتيهم كليهما يعني ناحيتيهم مهاجرة لا مشركون ولا عزل. قال الزهري أمر المسلمون عليهم خالدا ففتح الله عليهم، وكان عليهم حتى قفل على النبي صلى الله عليه وسلم. الآن دور الشعر، وهذا تميز بابن إسحاق ونختم به. قال كان مما بكي به أصحاب مؤتة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول حسان بن ثابت، تأوبني ليل بيثرب أعسر، وهم إذا ما نوم الناس مسهر، لذكرى حبيب هيجت لي عبرة سفوحا وأسباب البكاء التذكر. والله صدق. لذكرى حبيب هيجت لي عبرة سفوحا وأسباب البكاء التذكر، بلى إن فقدان الحبيب بلية، وكم من كريم يبتلى ثم يصبر، رأيت خيار المؤمنين تواردوا شعوبا وخلفا بعدهم يتأخروا، فلا يبعدن الله قتلى تتابعوا بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفر، وزيد وعبد الله حين تتابعوا جميعا وأسباب المنية تخطروا، غداة مضوا بالمؤمنين يقودهم إلى الموت ميمون النقيبة أزهر، أغرك ضوء البدر من آل هاشم أبي إذا سيم الظلامة مجسر، فطاعنا حتى مال غير موسد لمعترك فيه قنا متكسر. الله. فصار مع المستشهدين ثوابه جنان وملتف الحدائق أخضر. وكنا نرى في جعفر من محمد وفاء وأمرا حازما حين يأمر. غير الخلق الخلق. وكنا نرى في جعفر من محمد وفاء وأمرا حازما حين يأمر. فما زال في الإسلام من آل هاشم دعائم عز لا يزلن ومفخر. والله يدعو دعائم عز لا يزلن ومفخر. هم جبل الإسلام والناس حولهم رضام إلى طود يروق ويقهر. الله الله يا حسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم آل بيته هم جبل الإسلام والناس رضم حول هذا الطود العظيم يروق ويقهر. بهاليل منهم جعفر وابن أمه علي ومنهم أحمد المتخير عليه الصلاة والسلام وحمزة والعباس منهم ومنهم عقيل وماء العود من حيث يعصر. إيه والله ماء العود من حيث يعصر. بهم تفرج اللأواء في كل مأزق عماس إذا ما ضاق بالناس مصدر. هم أولياء الله أنزل حكمه عليهم وفيهم ذا الكتاب المطهر. ذا الكتاب المطهر. اللهم صل على محمد. لا إله إلا الله. قصيدة رائعة. طيب كعب بن مالك قال كعب نام العيون ودمع عينك يهمل سحا كما وكف الطباب المخضل. يقول إن الطبابة وهي سير بين خرزتين في المزادة إذا كان غير محكم وكف منها الماء. كما وكف الطباب المخضل في ليلة وردت علي همومها طورا أحن وتارة أتململ. الله الله الله. في ليلة وردت علي همومها طورا أحن وتارة أتململ. واعتادني حزن فبت كأنني ببنات نعش والسماك موكل. غير عد النجوم. ببنات نعش والسماك موكل. وكأنما بين الجوانح والحشا مما تأوبني شهاب مدخل. وجدا على النفر الذين تتابعوا يوما بمؤتة أسندوا لم ينقلوا. صلى الإله عليهم ومن فتية وسقى عظامهم الغمام المسبل. صبروا بمؤتة للإله نفوسهم حذر الرداء ومخافة أن ينكلوا. فمضوا أمام المسلمين كأنهم فنق عليهن الحديد المرفل. الفنق فحول الإبل الفنيق. والمرفل اللي تنجر أطراف على الأرض يعني دروعهم سابغة مثل الفحول. فمضوا أمام المسلمين كأنهم فنق عليهن الحديد المرفل. إذ يهتدون بجعفر ولوائه قدام أولهم فنعم الأول. زيد أول شيء قتل مباشرة شاط على الرماح. وأكثر المعركة كانت جعفر هو الإمام ولذلك ذكره في الشعر. ولا زيد في أول شيء تقدم يسعى يركض. إذ يهتدون بجعفر ولوائه قدام أولهم فنعم الأول حتى تفرجت الصفوف وجعفر حيث التقى وعث الصفوف مجدل. وجعفر حيث التقى وعث الصفوف مجدل فتغير القمر المنير لفقده والشمس قد كسفت وكادت تأفل. قرم على بنيانه من هاشم فرعا أشم وسؤددا ما ينقل. إذ يهتدون بجعفر ولوائه قدام أولهم فنعم الأول حتى تفرجت الصفوف وجعفر حيث التقى وعث الصفوف مجدل. فتغير القمر المنير لفقده والشمس قد كسفت وكادت تأفل. قرم على بنيانه من هاشم فرعا أشم وسؤددا ما ينقل. قوم بهم عصم الإله عباده وعليهم نزل الكتاب المنزل. فضلوا المعاشر عزة وتكرما وتغمدت أحلامهم من يجهلوا. لا يطلقون إلى السفاه حباهم الحبوة ما يطلقونها على السفه. ويرى خطيبهم بحق يفصل. هذه تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ابن عمه وأحب الناس له. بيض الوجوه ترى بطون أكفهم تندى إذا اعتذر الزمان الممحل. الله. بيض الوجوه ترى بطون أكفهم تندى إذا اعتذر الزمان الممحل. شوف كلمة اعتذر هذه. إذا اعتذر الزمان الممحل. وبهديهم رضي الإله لخلقه وبجدهم نصر النبي المرسل. اللهم صل على محمد رضي الله عنه. قال حسان يبكي جعفر: ولقد بكي ولقد بكيت وعز مهلك جعفر حب مهلك جعفر حب النبي على البرية كلها. يا والله عز البرية كلها. ولقد جزعت وقلت حين نعيت لي: من للجلاد لدى العقاب وظلها. العقاب الراية، من للجلاد لدى، لا إله إلا جعفر كل وقت في الحبشة، لكن يأتيك الصحابي يوم واحد عن قرن كامل. جوهر جوهر جوهر، والله ما فيهم حشو أبدا، يغيب عن المشهد ثم يأتي يوم واحد فكأنه أكل الجو كله. ولقد جزعت جعفر أبو المساكين، أبو الشجاعة، أبو الوفاء، أبو الإقدام، أبو الحلم. جعفر فتن الصحابة في بضعة أشهر، حبوه حب بضعة أشهر، سكن في المدينة. يا سبحان الله. ولقد جزعت وقلت حين نعيت لي: من للجلاد لدى العقاب وظلها. ولقد بكيت وعز مهلك جعفر حب النبي على البرية كلها. ولقد جزعت وقلت حين نعيت لي: من للجلاد لدى العقاب وظلها. بالبيض حين تسل من أغمادها ضربا وإنهاء للرماح وعلها. بعد ابن فاطمة المبارك جعفر، أم فاطمة بنت أسد، بعد ابن فاطمة المبارك جعفر خير البرية كلها وأجلها. رزءا وأكرمها جميعا محتدا، وأعزها متظلما وأزلها، وأعزها متظلما وأزلها للحق، وأزلها للحق حين ينوب غير تنحل كذبا وأنداها يدا وأقلها فحشا. هذا تراه من العيوب، دائما من العيوب أن البيت ما يكمل إلا بالبيت الثاني، يعتبرون هذه كلها يكملها في البيت الثاني. شوف شو يقول: بعد ابن فاطمة المبارك جعفر خير البرية كلها وأجلها رزءا، رزءا في البيت الثاني، وأجلها رزءا وأكرمها جميعا محتد، وأعزها متظلما وأزلها للحق، وأزلها للحق حين ينوب غير تنحل كذبا وأنداها يدا وأقلها فحشا، وأقلها فحشا وأكثرها إذا ما يجتدى فضلا، وأبذلها ندا وأبلها بالعرف غير محمد لا مثله حي من أحياء البرية كلها، من أحياء البرية كلها. وقال حسان: يبكي زيد بن حارث وعبد الله بن رواحة، يعني فصل جعفر الحال والآن بيبكي اثنين. عيني جودي بدمعك المنزور، واذكري في الرخاء أهل القبور، واذكري مؤتة وما كان فيها يوم راحوا في وقعة التغوير، التغوير الإسراع الفرار، حين راحوا وغادروا ثم زيدا، نعم مولى الضريك والمأسور. إي والله الضريك الفقير، حتى زيد إي والله نعم مأوى الضريك والمأسور، حب خير الإنام، حب خير الأنام طرا جميعا، سيد الناس حبه في الصدور. إي والله ذاكم أحمد الذي لا سواه، ذاك حزني له معا وسروري، أحزن معه وأسر معه ما أحمد عليه الصلاة والسلام. إن زيدا قد كان منا بأمر ليس أمر المكذب المغرور. الله. ثم جودي للخزرجي بدمع، هذا عبد الله بن رواحة، سيدا كان ثم غير نزوري، نبقى للعطاء، قد أتانا من قتلهم ما كفانا، فبحزن نبيت غير سروري. وقال شاعر من المسلمين ممن رجع من غزوة مؤتة: كفى حزنا أني رجعت، وجعفر وزيد وعبد الله في رمس أقبري، قضوا نحبهم لما مضوا لسبيلهم، وخلفت للبلوى مع المتغبر. الباقي: ثلاثة رهط قدموا فتقدموا إلى ورد مكروه من الموت أحمر. أي والله تقدم إلى الموت الأحمر، إلى, إلى, إلى حوض المنية. وقال لها فأثبت في مستنقع الموت رجله، وقال لها: من تحت أخمصك الحشر تردى ثياب الموت حمرا، فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر. مضى ما مضى، قال فما بقيت بقعة من أرض إلا اشتهت أنها قبر لهذا الطيب. كلام السعة كثير، لكن في تلك اللحظات الفاصلة الحاسمة اللي يجيك الشيطان يحبب لك الدنيا والنفس تجيش عليك، والناس فروا والعدو أمامك والكثرة الكاثرة، يعني لحظات والله حمي الوطيس. أقول لها وقد طارت شعاعا، هذا قطري من فجاء يوصف، أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال، ويحكي لن تراعي فإنك لو سألت بقاء يوم عن الأجر الذي لك لن تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود مستطاعي. وما قال وما في العيش خير، وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. وابن الإطنابة يقول: وقولي كلما جشئت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. قال ابن إسحاق: الذين استشهدوا في موته جعفر وزيد ومسعود بن الأسود بن حارث بن نظلة من بني عدي، بس سبحان الله ما لقيت ترجم، وهب بن سعد بن أبي صرح، هذا أخو عبد الله بن سعد، وعبد الله بن رواحة، وعباد بن قيس، هو قال عباد وهو عبادة بن قيس، والحارث بن نعمان بن إساف بن نظلة، وسراقة بن عمرو بن عطية بن خنسة. وقال الزهري: ومنهم أبو كليب وجابر ابن عمرو بن زيد بن عوف، وهما أشقاء لأب وأم، هذا ما ذكرهم الواقدي. ومنهم عمر وعامر ابن سعد بن الحارث بن عباد بن سعد بن عامر، يعني شقيقين وشقيقين، هذولا زادهم ابن إسحاق من رواية الزهري. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.